قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في المجلس الماضي الكلام في أحكام الحجر، وسبق معنا أن الحجر على نوعين، فالنوع الأول هو الحجر لحظ الغير أو لمصلحة الغير، والمراد به في باب الحجر هو الحجر على المفلس. والنوع الثاني هو الحجر لحظ النفس أو لمصلحة الإنسان نفسه، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه. وقد انتهينا من النوع الأول، وبدأنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثاني، الحجر على المحجور عليهم لمصلحة أنفسهم. وتوقف بنا الحديث عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تعيين وتحديد الولي على المحجور عليهم لحظ أنفسهم، وقلنا بأن هذا على حالتين، كل هذا سبق بالأمس. ونستأنف الكلام في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجه نعم. له مجانا. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم الصغير والمجنون والسفيه، لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، أيا كان هذا الولي، سواء كان أبا أو وصيا أو شخصا عينه الحاكم، ليس لهم أن يتصرفوا عن المحجور عليهم بالولاية إلا بما هو الأحظ. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن الإنسان يتصرف في ماله كيفما شاء ما دام أنه لم يأتي حراما، فإذا باع سلعة يملكها له أن يبيعها، أن يبيعها بسعر المثل أو أقل أو أعلى. أما إذا باع عن غيره فإنه يبيع بما هو الأصلح له. وهذه قاعدة، أن كل من يتصرف عن غيره فتصرفه منوط بالمصلحة، سواء كان وليا أو وكيلا أو نحو ذلك. نعم. ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي. نعم. من تصرف ولي اليتيم أن يتجر بالمال حتى لا يفنى تكرر الحاجات وبالزكاة وغيرها. فلولي اليتيم أن يتجر بماله، أن يتجر بماله، ثم إنه إذا اتجر بماله لا يخلو من حالتين: إما أن يباشر بنفسه للتجارة بماله، أو يدفع المال مضاربة لشخص ثقة أمين ليتاجر به. كل هذا سائغ كما قال المؤلف رحمه الله، لكنه إذا اتجر له بماله فإنه يتجر له مجانا. قال ويتجر له مجانا، فليس له أن يأخذ أجرا أو جزءا من الربح مقابل متاجرته بمال موليه، ليس له ذلك. لماذا؟ لأن نماء المال إنما هو تبع للمال، والمال مملوك لليتيم، ولا يستحق الإنسان نماء مال غيره إلا بعقد. وهنا ليس للإنسان أن يتعاقد مع نفسه، لو قلنا بأننا نجري عقدا فمقتضى ذلك أن ولي اليتيم يتعاقد عن اليتيم مع نفسه. والمذهب كما سيأتي ويأتي في مسائل أخرى أنه ليس للإنسان أن يتعاقد مع نفسه، ليس له أن يتولى طرفي العقد بأن يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا أو وليا عن آخر، هذا من حيث الأصل، لأن مسألة تولي طرفي العقد قد تكون تولي طرفي العقد بأن يكون وكيلا عن الجانبين، وهذه أجازها الحنابلة، وقد تكون تولي طرفي العقد فيكون وكيلا أو وليا عن جانب وأصيلا عن نفسه في الجانب الآخر، هذا لا يجوز على المذهب. وبناء عليه لا سبيل بأن يأخذ عوضا عن اتجاره بمال موليه، لأنه ليس له أن يتعاقد مع نفسه، وهذا العوض لا يستحق إلا بعقد. واضح يا إخوان؟ أما إذا دفع مال اليتيم مضاربة إلى شخص ثقة عدل أمين فهذا كما قلنا جائز، لأنه تصرف بالمصلحة، لكن بشرط أن يدفعه إلى شخص ثقة عدل أمين له معرفة بالتجارة يأخذ جميع الاحتياطات، وحينئذ له أن يتعاقد عن اليتيم مع هذا الشخص الآخر بأن يدفع له المال مضاربة بجزء من الربح، جزء معلوم من الربح كما سيأتي معنا إن شاء الله في شركة المضاربة، كأن يقول هذا مال اليتيم 200,000 اشتغل به مضاربة في المتاجرة في الأقمشة مثلا ولك ربع الربح ولليتيم 3/4 أو نحو ذلك، وهل له أن يعطي المضارب ما شاء من الربح؟ جواب لا، لأننا قلنا بأنه لا يتصرف لأحدهم إلا بالأحظ، فلو كان يمكن أن يوجد من يتاجر بالمال ويأخذ ربع الربح لا يدفع المال لمن يتاجر به على أن يأخذ نصف الربح، لأنه لو فعل ذلك لم يفعل الأصلح لليتيم، وهو لا يكفي أن يعمل أن يفعل الصالح لليتيم أو الصغير أو المجنون أو السفيه، وإنما لابد أن يفعل الأصلح. والدليل على جواز ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ولية على محمد بن أبي بكر أخوها محمد، وقد أبضعت ماله، يعني دفعت ماله لمن يتاجر به، ولأن هذا التصرف فيه أيضا مصلحة لليتيم. وثمة مسائل تتعلق فيما إذا تاجر رب المال بمال اليتيم أو إذا دفعه لمن يتاجر به، منها أنه ليس للولي أن يبيع نسيئة، يعني أن يبيع بأجل أو يقرض مال اليتيم أو يشتري له عقارا أو يودع ماله عند شخص إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة. وفي البيع بالنسيئة وفي القرض يشترط أن يكون في ذلك مصلحة وأن يكون فيه أيضا رهن، بحيث أنه يحفظ المال لو لم يوفي الدائن أو لم يوفي المقترض، وليس له أن يفعل ذلك كما قلت إلا إذا كان فيه مصلحة. طيب، هل له أن يبيع العقار؟ قلنا له أن يشتري عقار لليتيم لمصلحة. طيب، هل له أن يبيع عقارا يملكه يتيم أو سفيه أو مجنون؟ الجواب أن بيع العقار أضيق من بيع غيره، لأن بقاء العقار في الأصل ليس فيه مضرة، ولهذا ليس للولي أن يبيع عقارا إلا للضرورة، كأن يضطر اليتيم إلى مال يتعالج به أو نحو ذلك، أو أن يكون في البيع غبطة، لا نقول مصلحة فقط وإنما نقول غبطة، والغبطة قدر زائد على المصلحة، يعني يكون البيع مثلا بضعف الثمن. بعض الفقهاء يقدر الغبطة بأن تكون الزيادة في الثمن أكثر من الثلث، أما مجرد أن فيه مصلحة فليس له أن يبيع. وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، أنه يشدد في بيع مال اليتيم العقار فلا يكون البيع عند الولي، وإنما لابد أن يكون عند القاضي، وهذا التصرف فيه مصلحة في حفظ مال اليتيم. طيب، هل له أن يشتري له أضحية مثلا؟ لأن الأضحية فيها إتلاف شيء من المال. نعم، المذهب أن له أن يشتري له أضحية إذا كان الصغير أو السفيه أو المجنون موسرا، يعني إذا كان المال كثيرا بحيث أنه لا يضره الأضحية. أما إذا كان المال قليل فإنه لا يشتري له أضحية ولو طلب اليتيم، لأنه لا عبرة بطلبه، وفي شراء الأضحية له مع كون المال قليلا تضيع لماله. كذلك مما يجوز أن يبذل فيه ماله أن يبذل في تعليمه، بمعنى لو كان الإنسان في بلد لا يوجد فيه تعليم إلا بمقابل، فهل لولي اليتيم أن ينفق من ماله، أعني مال اليتيم، ليعلم اليتيم؟ الجواب نعم، له ذلك، لأن هذا هو الأصلح له، حتى ولو ذهب كثير من المال أو ذهب المال. نعم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه مسألة الاتجار في مال اليتيم، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل للولي على مال المحجور، هل للولي على المحجور عليه لحظ نفسه أن يأكل من ماله لأنه يقوم بالولاية عليه؟ الجواب لا يخلو الولي من حالتين على المذهب. الحالة الأولى أن يكون غنيا، فحينئذ ليس له أن يأكل، ليس له أن يأكل. والحالة الثانية أن يكون فقيرا، فحينئذ له أن يأكل. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا تقرر ذلك، ما مقدار ما يأكله الفقير من مال موليه؟ وإن شئت فقل ما المعروف المذكور في الآية؟ الجواب أن المؤلف رحمه الله تعالى قال يأكل الأقل من كفايته أو أجرته. يأكل الأقل من كفايته أو أجرته. وبالمثال يتضح المقال. لو كان الولي على اليتيم يكفيه 5000 ريال للنفقة في الأشياء التي لا بد منها على نفسه وعلى أولاده، ليس في الكماليات، إذن هذه كفايته 5000 ريال. ولو أقمنا شخصا مقامه ليقوم على حفظ ورعاية مال اليتيم لكانت الأجرة 3000 ريال. فهنا يأكل الفقير بمقدار 3000 ريال، لأننا قلنا الأقل من كفايته أو أجرته. ولو كانت الأجرة لو قام بها غيره 7000 ريال لم يأكل إلا 5000 ريال لأنها الأقل. فإن قال قائل وما الدليل على كونه يأكل الأقل من الأمرين؟ فالجواب أن الولي إنما جاز له الأكل من مال موليه بهذين الأمرين، بالحاجة الفقر وبالقيام على مال موليه. فإنه لو كان يأكل بمجرد القيام على مال موليه لجاز للغني أن يأكل، ولو كان يأكل بمجرد الفقر لجاز للفقير غير الولي أن يأكل. فلما كان لا يأكل إلا بمجموع الأمرين كان يقتصر ما يأخذه على ما يتوفر فيه مجموع الأمرين، لقول الله تبارك وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. قال مجانا. ما معنى مجانا؟ أي أنه لا يلزمه عوضه، لا يقال يأكل ويكون دينا في ذمته بحيث أنه لو أيسر فيما بعد يرد هذا المال لليتيم، بل يأكله مجانا لأنه كالأجير وكالمضارب يأكل مجانا. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو اختلف الولي أو الحاكم من جهة والمحجور عليه بعد فك الحجر عليه ولم يكن ثم بينة، فالقول قول من؟ قال المؤلف رحمه الله ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، يعني في كونه أنفق أو لم ينفق. فلو قال المحجور عنه بعد فك الحجر عنه بأن الولي لم ينفق عليه وقال الولي بل قد أنفقت عليه من ماله، فالقول هو قول الولي بيمينه. والقاعدة أننا قلنا بأن كل من قال الفقهاء القول قوله، فالمراد أن القول قوله بيمينه. وكذلك لو اختلف في مقدار النفقة فقال الولي أنا أنفقت عليه مدة الحجر عليه 100,000 ريال وقال المحجور عليه بعد فك الحجر عنه بل أنفق 50,000 ريال ولا بين لأحدهما، فالقول قول الولي أو الحاكم مع يمينه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا مقيد بما إذا لم يخالف العادة، فإذا خالف عادة معروفة كأن يذكر مبلغا لم تجري العادة بالإنفاق مثله فلا يقبل قوله، وإنما يقبل قوله ما دام موافقا للعادة. قال المؤلف رحمه الله والضرورة، يعني يقبل قول الولي في ادعاء الضرورة أو الغبطة في بيع عقار اليتيم، ذلك أننا قلنا بأن العقار لا يباع إذا كان مملوكا لمحجور عليه لحظ نفسه، لا يباع من قبل الولي إلا لأحد أمرين: إما ضرورة وليس مجرد مصلحة أو حاجة، وإنما ضرورة أو الغبطة. فلو قال الولي بأنه باع المال، باع العقار لضرورة وأنكرها المحجور عليه بعد فك الحجر، أو قال بأنه باع لأجل غبطة وأنكرها المحجور عليه بعد فك الحجر، فالقول قول الولي بيمينه. قال: والتلف، لو أنه ادعى تلف المال بلا تفريط منه، فالقول قوله، لأن الأصل براءة ذمته، والولي على اليتيم هو أو يده يد أمانة. لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة على وجود هذا الأمر الظاهر، لو ادعى أن المال تلف بحريق، الحريق مما لا يخفى، فيكلف بالبينة بأنه فعلا حصل حريق، لا يكلف بالبينة بأن المال مما تلف بالحريق، لكن يكلف بإقامة البينة على وجود هذا الأمر الظاهر الذي ادعى تلف المال به. قال: ودفع المال، يعني يقبل قوله في دفع المال. فلو ادعى الولي بأنه دفع المال بعد فك الحجر عنه وأنكر اليتيم، فالقول هو قول الولي بيمينه، لكن هذا مقيد فيما إذا كان الولي متبرعا. أما إذا كان الولي يأخذ جعلا، كأن يكون وصيا بجعل كما سبقنا في الدرس الماضي، إذا كان وصيا بجعل فإنه لا يقبل قوله في الرد، لأنه سبق معنا القاعدة التي ذكرتها لكم بالأمس بأن كل من قبض المال لمصلحة غيره فالقول قوله في الرد، ومن قبض المال لمنفعته أو له فيه منفعة فيكلف البينة على الرد، كما فرقنا مثلا بين المستعير وبين المودع، فالمودع لا يكلف البينة والمستعير يكلف البينة، وهكذا الولي على اليتيم يفرق بينما إذا كان بجعل وإذا لم يكن له جعل. نعم. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وما استدان العبد، العبد إذا استدان لا يخلو من حالتين: إما أن يستدين بإذن سيده، أو يستدين بغير إذن سيده. فإذا استدان العبد بإذن سيده فإن هذا الدين يلزم السيد، لأنه استدان بإذنه. الحالة الثانية: إذا استدان بغير إذنه فيكون هذا الدين في رقبة الرقيق، بمعنى أن السيد يخير بين بيعه ثم قضاء الدين من ثمنه وما زاد فهو له، أو يفديه بالأقل من قيمته أو دينه. يكون السيد بالخيار حينئذ، إما أن يقضي الدين أو أن هذا الرقيق يباع ليقضى الدين، لأن الدين يتعلق برقبته. قال كاستيداعه، يعني كما لو أنه أخذ وديعة فأتلفها فإنها تتعلق برقبته وأرش جنايته وقيمة متلفه، فهذه الأشياء كلها تحصل بلا إذن من السيد، ومع ذلك تكون في رقبة العبد. نعم. قال رحمه الله: باب الوكالة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. والوكالة بفتح الواو أو الوكالة بكسر الواو يراد بها التفويض، يراد بها التفويض. فلما تقول وكلت أمري إلى الله، يعني فوضت أمري إلى الله، ويأتي التوكيل بمعنى الحفظ. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت عليهم بوكيل، يعني ما أنت عليهم بحفيظ. هذا معنى الوكالة في اللغة. أما معنى الوكالة في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فاستنابة جائز التصرف هذا فيه إشارة إلى أنه يشترط في الوكيل، في الموكل أن يكون جائز التصرف مثله، أي أنه اشترط أيضا في الوكيل أن يكون جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أنه اشترط في محل التوكيل أن يكون صالحا للتوكيل بحيث أنه تدخله النيابة ولا يتعين مباشرة الإنسان له بنفسه. واضح يا إخوان؟ وسنشير لهذه الشروط إن شاء الله بعد قليل. والوكالة جائزة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، وقد جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا توكيل منهم لصاحبهم في الشراء لهم. وقد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكل بالشراء، ووكل بالخطبة، ووكل بأمور كثيرة، ومشروعيتها من محاسن هذا الدين. فإن الإنسان ربما لا يستطيع أن يباشر بعض الأعمال بنفسه، فإذا لم يكن ثم محذور في إنابته غيره فيها فلما يمنع من ذلك؟ ولهذا جاءت الشريعة بمشروعية الوكالة في الجملة. وللوكالة خمسة أركان: الموكل والوكيل، ونعبر عنهما بالعاقدين، والركن الثالث الصيغة، والركن الرابع الموكل فيه، والركن الخامس الموكل به. وبعض العلماء وبعض الباحثين يجعل الركن الخامس والرابع ركنا واحدا، لكن التفريق بينهما قد يكون أقرب للدقة. فقولنا الموكل فيه نعني به المحل الذي جرى فيه التوكيل، أما قولنا الموكل به فالمراد به التصرف الذي جعل به التوكيل، فالموكل به عادل التصرف والموكل فيه عادل المحل. فمثلا وكل زيد عمرا في بيع بيته، زيد هو الموكل، عمر هو الوكيل، الصيغة حصلت بالتوكيل، الموكل فيه هو البيت، الموكل به هو البيع لا الإجارة أو نحو ذلك. واضح أخوان؟ أما الوكيل والموكل فيشترط فيهما جواز التصرف، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأما محل الوكالة فيشترط فيه أن يكون صالحا للنيابة، وأما الموكل به فيشترط به اشترط فيه أن يكون مما يصح التوكيل فيه، وأن يكون أيضا معلوما، وسيأتي هذا إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تصح يعني الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كأن يقول افعل في هذا كذا أو افعل كذا أو أذنت لك في فعل كذا، وأبلغ من ذلك أن يصرح بالتوكيل فيقول وكلتك في كذا. لكن حتى لو لم يحصل التصريح بالتوكيل وأتى لفظ يشعر بالإذن فإنه يدل على الوكالة. هذا هو الشطر الأول من الصيغة، وهي الإيجاب، أليس كذلك؟ طيب، هل يقع الإيجاب أو ينعقد الإيجاب بالفعل بالمعاطاة مثلا؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الإيجاب لا يكون إلا بالقول، هذا هو المذهب، أن الإيجاب في الوكالة لا يكون إلا بالقول، بناء على أن الفعل يحتمل الوكالة ويحتمل غيرها. لما يعطي الإنسان غيره شيئا يحتمل أنه وكله فيه ويحتمل أنه لم يوكله فيه. أما القبول فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال: يصح بكل قول كما في الإيجاب، ويصح أيضا بالفعل الذي يدل على القبول وهو المعاطاة، كأن يقول لآخر وكلتك في بيع هذه السلعة فيأخذها، فأخذه للسلعة قبول منه بالتوكيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل أصحابه فيباشرون ما وكلوا به دون أن يقع منهم تصريح بالقبول. ثم قال المؤلف قبل ذلك: ويصح القبول على الفور والتراخي، يصح بالقول أو بالفعل على الفور ويصح أيضا على التراخي، خلافا لما سبق معنا في البيع. فلو أنه قال وكلتك ببيع هذه السلعة ثم لم يقع القبول على الفور وإنما وقع بعد يوم أو يومين فإن الوكالة صحيحة، لأنه لا يشترط الفورية في القبول، لا يشترط اتصال الإيجاب بالقبول. وكذلك يصح التأقيت والإطلاق، يصح أن يقول وكلتك لمدة شهر أو يقول وكلتك ويطلق في المدة، فيصح أن تكون مؤقتة وأن تكون مطلقة. وكذلك يصح أن تكون منجزة وأن تكون معلقة، يصح التعليق في الوكالة سواء في التوكيل أو في قبول التوكيل، كل هذا صحيح في الوكالة. فإن قال قائل: وما وجه صحته في الوكالة مع تشديدنا أو تشديد الفقهاء في نحو ذلك في البيع؟ فالجواب هو أن الوكالة كما سيأتي عقد جائز لا لازم، بمعنى أنه يحق للوكيل كما يحق للموكل أن يفسخه متى شاء، وبناء على ذلك لم يلحق من التعليق أو التراخي إشكال. الإشكال ينشأ فيما لو كان العقد لازما، أليس كذلك يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكل، فله التوكيل والتوكل فيه. يعني الشرط في الوكيل، والشرط في الموكل، والشرط في الوكيل أن يكون كل منهما جائز التصرف. وقد سبق معنا معنى جواز التصرف من حيث العموم، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، أليس كذلك؟ لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا قدرا زائدا، فهو جواز التصرف بمعنى خاص، وهو جواز التصرف في محل التوكيل. جواز التصرف في محل التوكيل. فمثلا الإنسان ليس له أن يبيع ما لا يملك، إذن ليس له أن يوكل غيره في بيع ما لا يملك، وليس له أن يتوكل عن غيره في بيع ما لا يملك، وهكذا. فكل ما يحرم على الأصيل مباشرته بنفسه يحرم عليه توكيل، أو لا يصح له توكيل غيره فيه. وهذا واضح، لأن الأصيل أقوى من الوكيل، فإذا كان التصرف لا يصح للأصيل من باب أولى ألا يصح من الوكيل. وأيضا كل تصرف ليس للإنسان أن يباشره بنفسه فليس له أن يباشره عن غيره. واضح إخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه وله التوكل فيه. إلا أنه يستثنى مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أمورا. فيستثنى من الأمر الأول صحة توكل الإنسان، صحة توكيل الإنسان غيره فيما لا يصح له أن يباشره بنفسه. يستثنى من ذلك مسألة، وهي أن الأعمى ليس له أن يشتري أو يبيع ما لا يتحقق العلم به إلا بالرؤية، لأنه لا سبيل لتحقق العلم بالنسبة له، أليس كذلك؟ لكن يجوز له أن يوكل غيره في بيع شيء مملوك له لا يتحقق العلم به إلا بالرؤية، أو شراء شيء لا يتحقق العلم به إلا بالرؤية. فهنا الأعمى جاز له التوكيل في هذه المسألة، مع أنه لا يجوز له أن يباشرها بنفسه، ليس كذلك؟ ويستثنى من الحالة الثانية التوكل فيه، يعني قبول الإنسان الوكالة في شيء لا يملك مباشرته عن نفسه. واضح إخوان؟ يستثنى من ذلك مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها أو غيرها، مع أن المرأة لا تملك الطلاق أصالة، أليس كذلك؟ وكذلك توكيل واجد الطول في نكاح أمة لمن تباح له. نكاح الأمة وليس وطأ الأمة في بنك اليمين، وإنما نكاح الأمة كما سيأتي معنا لا يحل إلا بثلاثة شروط ذكرها الله تعالى في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشرط الأول ألا يستطيع مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا، ليس كذلك؟ والشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لأن نص الآية فتياتكم مؤمنات، ليس كذلك؟ والشرط الثالث ذكر في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني يخشى على نفسه الوقوع في الحرام. فيجوز أن يكون الإنسان الذي لديه القدرة على زواج الحرة يجوز أن يكون وكيلا عن غيره في نكاح أمة، مع أنه لا يجوز له أن يتزوجها بنفسه، صح؟ طيب، المسألة الثالثة أنه يجوز قبول الزكاة من الغني ونحوه ممن لا تحل له الزكاة وكالة عمن تحل له الزكاة. الغني أو بني هاشم ليس لهم أن يأخذوا الزكاة، أليس كذلك؟ لكن يجوز لهم أن يباشروا هذا العمل وكالة عن غيرهم من المستحقين، صح؟ كذلك في حكم الزكاة النذر أو الكفارة أو نحوها. الأمر الرابع قبوله الوكالة أو توكله في قبول نكاح أخته أو امرأة من محارمه. الإنسان ليس له أن يعقد على امرأة من محارمه، وهذا واضح كما سيأتي معنا، ليس كذلك؟ لكن هل يجوز أن يكون وكيلا عن الزوج الذي سيتزوج امرأة من محارمه؟ يجوز أن يقبل بالوكالة عنه مع أنه لا يجوز أن يعقد ويقبل لنفسه، أليس كذلك؟ إذن هذا ما يستثنى أو أصول المستثنيات. أما القاعدة في الجملة أن من لا يملك التصرف في شيء بنفسه ليس له أن يوكل فيه ولا أن يتوكل فيه عن غيره. طيب، إذن هذا شرط في الوكيل وشرط في الموكل على حد سواء. هل بقي شرط آخر؟ نعم، من الشروط على المذهب أنه لا بد من تعيين الوكيل. فلو قال الموكل وكلت أحد هذين الرجلين لم تنعقد الوكالة لأحدهما، فمن الشروط تعيين الوكيل. وبعض العلماء يقول معرفة الوكيل. طيب، هل من الشروط المتعلقة بالوكيل أن يعلم بالتوكيل، أن يكون عالما بالتوكيل فيعرف موكله؟ الجواب لا. فلو أن إنسانا باع سلعة مملوكة لغيره وهو لا يعلم بأنه ليس وكيل، وإنما باعها على وجه الفضالة فضولي، ثم تبين بعد البيع بأنه وكيل، فهل ينعقد البيع؟ نعم، ينعقد البيع. لماذا؟ لأن الاعتبار في العقود بما هو في نفس الاعتبار بما هو في نفس الأمر لا بما في اعتقاد المكلف. ولو كان يعتقد أنه وكيلا فبان ليس بوكيل لم يصح تصرفه. وهنا بما أنه في الحقيقة وكيل وهو لم يعلم بأنه وكيل فإن تصرفه صحيح، بناء على أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في اعتقاد العاقد. نعم. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. نعم، هذا الشرط متعلق بالركن الرابع والركن الخامس، وهو الموكل فيه والموكل به. فمن شروط الموكل به، من شروط الموكل، عفوا، هذا متعلق بالشرط الخامس، التصرف الموكل به، التصرف الموكل به. فمن شروط الركن الخامس التصرف الموكل به أن يكون قابلا للتوكيل، سواء كان عبادة أو معاملة، لهذا سواء كان في حق آدمي أو في حق الله تعالى. وذلك لأن الحقوق التي للآدميين والحقوق التي لله على نوعين، منها ما يتعين على الإنسان أن يباشره بنفسه، وإن شئت فقل أنه لا تتحقق مصلحته إلا بمباشرة الإنسان له بنفسه، فهذا لا يصح التوكيل فيه. أما ما تتحقق مصلحته حتى وإن لم يباشره، حتى وإن لم يباشره الإنسان بنفسه، فإنه يصح التوكيل فيه. هذا الضابط يكاد يكون منضبطا وموضحا لمسائل هذا الباب. ثم إن الأصل في المعاملات صحة التوكيل فيها، والأصل في العبادات التي لا تعلق فيها للمال الأصل عدم صحة التوكيل فيها. وبناء على هذا التقعيد السابق يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود. يجوز التوكيل في العقود، وقولها العقود يشمل كل أنواع التعاقدات مع الآدميين، أليس كذلك؟ ويشهد لهذا ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة له، قد جاء في بعض الروايات في شراء أضحية، شاة أضحية، فهذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم بالشراء. وسائر العقود ملحقة ومقاسة على البيع والشراء، فيجوز التوكيل في البيع والشراء والإجارة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والنكاح، كل هذه العقود يجوز التوكيل فيها قياسا على البيع والشراء، كما جاء في حديث عروة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفسوخ. يجوز التوكيل في الفسوخ كالخلع، كأن يوكل الإنسان وغيره في مخالعة امرأته، أو الإقالة كما سبق معنا أن الإقالة فسخ، لأنه إذا ثبت التوكيل في العقد من باب أولى أن يثبت التوكيل في الفسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعتق والطلاق. لأنه إذا جاز التوكيل في إنشاء العقد فمن باب أولى أن يجوز التوكيل في الإزالة، إذا جاز التوكيل في النكاح جاز التوكيل في الطلاق، وإذا جاز التوكيل في تملك الرقيق جاز التوكيل في عتقهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجعة. كذلك التوكيل في الرجعة، مراجعة زوجته. قال: وتملك المباحات. المباحات كما سبق معنا مرارا المراد بها التي ليست مملوكة لأحد كالصيد والحشيش هذه تسمى مباحات، فيجوز له أن يوكل غيره في تملكها، وذلك أنها كالعقود، فإذا جاز له توكيل غيره في تملك شيء عن طريق العقد فيجوز له أن يوكل غيره في التملك عن طريق تملك المباحات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يصح التوكيل فيه، فقال رحمه الله تعالى: لا الظهار، لا يجوز التوكيل في الظهار، وذلك لأن الظهار محرم، فالإنسان ليس له أن يباشر الظهار بنفسه، إذن ليس له الظهار وكالة عن غيره ولا التوكيل في الظهار. الله تعالى قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا يقتضي تحريم الظهار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللعان والأيمان، وكذلك النذور أو القسامة أو القسم بين الزوجات ونحو هذه الأمور لا تدخلها النيابة، لأن مقصودها لا يتحقق إلا مباشرة الإنسان لها بنفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: انتقل لما انتهى من الكلام في حقوق الآدميين انتقل الكلام في حقوق الله تبارك وتعالى، فقال: وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات. العبادات على ثلاثة أنواع: منها عبادات مالية كالزكاة أو الصدقة، فهذه العبادات المالية يدخلها التوكيل، فيجوز الإنسان التوكيل فيها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله في قبض الصدقات، وهذا توكيل في أمور الزكاة. وأيضا فإن مقصودها يتحقق وإن لم يباشرها الإنسان بنفسه. النوع الثاني: العبادات البدنية كالصلاة والصوم، فهذه لا تدخلها النيابة، لأن مقصودها لا يتحقق إلا بمباشرة الإنسان بنفسه، فليس للإنسان أن يوكل غيره أو ينيب غيره بالصيام عنه أو الصلاة عنه. النوع الثالث: العبادات البدنية المالية، يعني التي تجمع بين عمل البدن والمال، الحج والعمرة، فهذه يجوز التوكيل فيها والإنابة لمجيء الحديث أو لمجيء النصوص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصح أن يلغز الإنسان لغزا فيقول: صلاة أوقعها الإنسان عن غيره فصحت، والجواب أنها ركعتي الطواف صحت بناء على أنها وقعت تبعا للحج، أليس كذلك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحدود في إثباتها واستيفائها، يعني يصح التوكيل في الحدود سواء في إثبات الحدود أو في استيفاء الحدود. وقد جاء في المتفق عليه في قصة العسيف الذي زنى بامرأة من يعمل عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق عليه: وقد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إثبات الحد وفي استيفائه. وبناء عليه فيجوز الاستيفاء من الوكيل، ولا يشترط أيضا حضور الموكل، ولهذا لا يلزم حضور الإمام، وإنما يكفي حضور من ينيبه، لا يلزم أن يحضر الإمام إقامة الحد. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الشرط المتعلق بالموكل فيه، وقبل ذلك من الشروط المتعلقة بالموكل فيه والموكل به يعني محل التوكيل والتصرف، من الشروط أن يكون معلوما، لأن الجهالة يتعذر معها مباشرة الإنسان ما وكل فيه، لأنه لو كان الموكل فيه مجهولا لا تعذر للإنسان الوكيل أن يقوم بما وكل فيه، لأنه ربما زاد أو نقص. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بعض الأحكام المتعلقة بالوكالة. فأول مسألة، هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. هل للوكيل أن يوكل غيره؟ بناء على كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو الوكيل من حيث توكيله غيره، لا يخلو من حالتين: أن يكون مأذونا له بذلك في العقد فهذا جائز، يعني ذكر في العقد أن للوكيل أن يوكل غيره فهذا جائز، وكذلك لو كان التوكيل مطلقا بأن يجعل له التصرف كيفما شاء فهذا التصرف المطلق يدخل فيه توكيل الوكيل، أليس كذلك؟ الحالة الثانية ألا ينص في الوكالة على الإذن للوكيل في التوكيل، فهل للوكيل حينئذ توكيل غيره؟ نقول: الأصل أن ليس له أن يوكل غيره في موكل فيه ما دام أنه لم يؤذن له بذلك، لأن هذا أمر لم يجعله له الموكل، يعني الموكل ربما لما اختار الوكيل كان له غرض صحيح في أن يباشر الوكيل العمل بنفسه، أليس كذلك؟ ولهذا نقول الأصل أنه ليس له التوكيل فيما وكل فيه إذا لم يجعل له التوكيل إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان يعجز عن مباشرة ما وكل فيه أو بعضه بنفسه، إذا كان يعجز عن مباشرة ما وكل فيه أو بعضه بنفسه. واضح المسألة يا إخوان؟ يعني كأن يجعل له التوكيل أو أن يوكله في نقل بضاعة، هو لا يستطيع أن يحمل هذا المتاع، فمقتضى ذلك أن له أن يوكل غيره. الحالة الثانية إذا كان لا يتولى هذا العمل بنفسه عادة، يعني مثلا الإنسان في الأصل لم تجري العادة بأنه يباشر تنزيل المتاع أو نقل البضاعة، وإنما ينقلها العمالة المختصة بذلك، فلو وكل إنسان آخر بنقل بضاعة فله أن يوكل فيما وكل فيه، لأن العادة جارية في أنه لا يباشر ذلك بنفسه. طيب، إن قال قائل: ما الدليل على أن للوكيل أن يوكل غيره فيما لم تجري العادة في مباشرة له بنفسه أو فيما يعجز عنه؟ فالجواب هو أن العرف جار بذلك، فلما كان العرف جار بأن الإنسان لا يباشر ذلك بنفسه إما لعجزه وإما لأنه لم تجري العادة لأن يتولى هذا بنفسه، كان الإذن بالتوكيل يقتضيه العرف وإن لم ينص عليه في العقد، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقرر الفقهاء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوكالة عقد جائز. والمراد بكون الوكالة عقدا جائزا أي أنها ليست لازمة، لأن العقود كما سبق منها منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو لازم لطرف جائز في حق طرف. والوكالة عقد جائز، ومقتضى كون الوكالة عقدا جائزا أنه يحق للوكيل ويحق للموكل الفسخ متى ما شاء. لكنني أحب أن أنبه هنا على مسألة، وهي أن الفقهاء حينما يتكلمون عن الوكالة في أحكامها سواء في كونها عقدا جائزا أو في غيرها من الأحكام، إنما يجرون في ذلك على الوكالة من حيث الأصل، وهي الوكالة بلا أجر. أما الوكيل بأجر فإنه يأخذ في ذلك حكم، يأخذ في ذلك حكم الأجير لا حكم الوكيل. والإجارة كما يأتي معنا عقد لازم، وإنما المراد هنا الوكيل المتبرع. لماذا الوكالة عقد جائز؟ لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل تبرع ببذل النفع، وكلاهما غير لازم، فبناء على ذلك كانت الوكالة غير لازمة، فجاز لصاحب الإذن أن يرجع في إذنه، وجاز لباذل النفع وهو الوكيل أن يرجع فلا يكمل بذل النفع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تبطل به الوكالة، فقال: تبطل بفسخ أحدهما. فإذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة بطلت الوكالة، وهذا بناء على ما سبق من كون الوكالة عقد جائز وليست عقدا لازما. قال: وموته. فإذا مات الوكيل أو الموكل انفسخت الوكالة، وكذلك الجنون المطبق الكامل تنفسخ به الوكالة، لأن الجنون لا يصح معه تصرف الإنسان، فكيف يكون متصرفا مع الجنون عن غيره أو موكلا لغيره بالتصرف؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعزل الوكيل. فإذا عزل الموكل الوكيل فإن الوكالة تبطل حينئذ، وذلك أن هذا جائز، الوكالة جائزة، فيجوز له أن يعزل حتى وإن لم يرضى الطرف الآخر. فإذا عزل الموكل الوكيل فإنه ينعزل حتى ولو قبل علمه. قال: وحجر السفيه. يعني تبطل بحجر السفيه، هكذا في بعض النسخ، وفي النسخ الأخرى حجر السفة، وهو الأقرب، الأقرب الصواب حجر السفة، يعني الحجر لأجل السفة. فالحجر على الإنسان لسفهه يبطل الوكالة والتوكيل، لكن هل يبطل الوكالة والتوكيل في كل شيء؟ لا، وإنما في الأمور المالية، وإنما في الأمور المالية. وضد حجر السفه الحجر للفلس، فالحجر للفلس وهو المحجور عليه لحظ غيره لا تبطل الوكالة، بناء على أن الحجر عليه مقتصر على ماله وهو جائز التصرف، والحجر عليه لم يخرجه عن أهلية التصرف. لكن إن كان الحجر على الموكل للفلس، إن كان الحجر على للفلس على الموكل وكان التوكيل في أعيان ماله، فإن الوكالة تبطل، لأنه بالحجر عليه لا يملك التصرف فيها فلا يملك التوكيل فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض التصرفات التي لا يجوز للوكيل أن يباشرها. فالأمر الأول أنه ليس للوكيل بالبيع أو الشراء أن يبيع أو يشتري من نفسه. فلو وكل إنسان آخر بشراء سلعة وكان عند الوكيل سلعة مثل التي يريدها الموكل، فليس له أن يشتريها لموكله من نفسه، وهكذا ليس له أن يبيع ويشتري من ولده أو والده أو زوجته وسائر من لا تقبل شهادته لهم. لماذا؟ لأنه متهم في حقهم، ولا بد أن يتصرف لموكله بالأصلح، وهو إذا تعاقد مع هؤلاء كان متهما للميل إلى جانبهم وترك التصرف بالأصلحة بالأصلح. إذا تقرر هذا فإن في حكم الوكيل أيضا القاضي الحاكم وكذلك ناظر الوقف أو الوصي أو المضارب، كل هؤلاء الذين يباشرون التصرف عن غيرهم ليس لهم التعاقد مع أنفسهم أو مع من لا تصح الشهادة لهم بناء على ما سبق من النظر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يبيع بعرض، ليس له أن يبيع بعرض، يعني يبيع سلعة بسلعة، يبيع عين بعين، ولا نساء يعني مؤجل، ولا بغير نقد البلد، وإنما يبيع بثمن بنقد، ويبيع بثمن حال، ويبيع بنقد البلد. لماذا؟ لأن عقد الوكالة وإن لم ينص على ذلك إلا أنه يتأتى وينصرف إلى الأصل، والأصل في البيع أن لا يكون بيع بسلعة بعرض، والأصل في البيع أن لا يكون بيعا مؤجلا، والأصل في البيع أن لا يكون بغير نقد البلد. فليس له ذلك إلا إذا أذن له الموكل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. هذه مسألة تتعلق فيما إذا لم يرعى الوكيل المصلحة في ثمن البيع والشراء. فالموكل لا يخلو من حالتين: الموكل بالبيع أو الشراء لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحدد الثمن للوكيل، فهنا ليس للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي حدده له، ولا يشتري بأعلى من الثمن الذي حدده له. أما إذا باع بأكثر من الثمن الذي حدد له أو اشترى بأقل من الثمن الذي حدد له فإن هذا فيه مصلحة له فيصح ويجوز. الحالة الثانية ألا يحدد الموكل للوكيل ثمنا، ففي هذه الحالة ليس للوكيل أن يبيع أو يشتري، ليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل، وليس له أن يشتري بأعلى من ثمن المثل. طيب، لو أن الوكيل خالف فما العمل؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح البيع، صح البيع والشراء. لكن الوكيل حينئذ لكونه خالف يضمن النقص والزيادة، النقص فيما لو باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما حدد له، والزيادة فيما لو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما حدد له فإنه عن الوكيل هو الذي يضمنها. طيب، إذا كان حدد له الثمن فهذا واضح، أما إذا لم يحدد له الثمن فإنه يضمن النقص ليس بثمن المثل وإنما مما يتغابن أو مما لا يتغابن الناس به. فإذا كان مثلا سعر السلعة أو ثمن مثلها 10,000 ريال والغبن فيها يغتفر في 100 ريال، فلو أنه باع ب9,500 فإنه يضمن 400، الفرق مما باع به وما يتغابن الناس به. لماذا؟ لأنه لو باع بما يتغابن الناس به لم نضمنه شيئا. طيب، كذلك في حكم الوكيل في هذه المسألة الوصي وناظر الوقف ونحوهم ممن يبيع عن غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع بأزيد، قال بيع السلعة هذه ب1,000 ريال فباعها ب1,500، أو اشتر هذه السلعة ب1,000 ريال فاشتراها ب500، أو قال بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، باع بنفس الثمن الذي حدد له مؤجلا لكنه حال، أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، فهل يصح؟ نقول: إذا لم يكن ثم ضرر على الموكل فإنه يصح. لماذا يصح؟ لماذا يصح؟ لأن فيه مصلحة للموكل. لأن فيه مصلحة للموكل. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا فيما يلزم الوكيل والموكل، فقال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. لو أن الوكيل اشترى لموكله سلعة معيبة فلا يخلو من حالتين: إما أن لا يكون عالما بالعيب فهنا يثبت خيار العيب، أليس كذلك؟ والحالة الثانية أن يكون غير عالم بالعيب، أن يكون غير عالم بالعيب فلا يخلو من حالتين عفوا إذا كان عالما بالعيب فيثبت إذا لم يكن عالما بالعيب إذا لم يكن عالما بالعيب فإنه يثبت خيار العيب ولا مشكلة هنا. والحالة الثانية إذا كان الوكيل عالما بالعيب واشترى السلعة المعيبة فما الحكم؟ نقول لا يخلو من حالتين أيضا. الحالة الأولى أن يرضى بذلك الموكل فحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية ألا يرضى الموكل فهنا قال المؤلف رحمه الله لزمه يعني ينعقد البيع وتكون هذه السلعة المشتراة للوكيل. هل هذا مطلق؟ الجواب لا، ليس على هذا الإطلاق، وإنما إذا لم يشتري له بعين ماله، لأن الموكل إذا لم يرضى حينئذ فإن تصرف الوكيل تصرفا فضوليا، وقد سبق معنا أن تصرف الوكيل بالشراء بلا إذن موكله إن كان بعين ماله فلا يصح مطلقا، وإن كان في الذمة فيصح، فإن لم يرضه الموكل كان له إن لم يسمه في العقد. فهذا الكلام الذي سبق في التصرف الفضولي يستصحب هاهنا. قال المؤلف رحمه الله فإن جهل رده، يعني إن جهل العيب رده بخيار العيب، وهذه سبقت أو سبق أن ذكرتها قبل قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. وكيل البيع، الوكيل بالبيع يسلم المبيع للمشتري، لأن إطلاق الوكالة يقتضي ذلك، لكن هل للوكيل بالبيع أن يقبض الثمن عن موكله دون أن ينص في التوكيل على ذلك؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يقبض الثمن بغير قرينة، وفهمنا من ذلك أنه إذا وجدت القرينة على أنه يقبض الثمن فإنه يقبض الثمن. مثل ماذا القرينة؟ قالوا مثل القرينة بأن يشتري في مكان في بلد آخر غير بلد الموكل، فالقرينة هنا تدل على أن الوكيل وكيل بالبيع ووكيل أيضا في قبض الثمن. قالوا وكذلك لو كان البيع فيما يجري فيه الربا فذلك توكيل بقبض الثمن حتى لا يقع في الربا. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن الحجاوي أنه يقبض الثمن إذا قامت القرينة، والمذهب أنه لا يقبض الثمن إلا مع الإذن فلا تكفي القرينة، فلا تكفي القرينة. فبناء على المذهب إذا لم ينص على قبض الثمن فإنه لا يقبض الثمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسلم وكيل المشتري الثمن، بناء على أن هذا من مقتضى التوكيل كتسليم المبيع، فتسليم الثمن وتسليم المبيع يدخل في التوكيل. قال فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لو أخر وكيل المشتري تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن فإنه يضمنه بناء على أنه حينئذ مفرط. قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو في شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. هذه مسألة لا يصح فيها التوكيل. المسألة الأولى لو وكله في إجراء بيع فاسد فأجراه الوكيل على صورة صحيحة فإن التوكيل لا يصح والبيع لا يصح. لماذا؟ لأن التوكيل بالبيع الصحيح لم يقع فيه تفويض من الموكل الوكيل، وإنما التفويض وقع في صورة البيع الفاسد. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، فإنه أيضا لا يصح، لأن الغرر حينئذ يفحش، لأنه يشمل جميع التصرفات، فيكون الغرر فاحشا والضرر كبيرا فلا يصح. وكذلك إذا وكله في شراء ما شاء بما شاء، أو وكله في شراء سلعة بما شاء، قال أو عينا، قال اشتر هذه السلعة بالثمن التي تشاء، فإن هذا التوكيل لا يصح أيضا، لأنه يعظم فيه الغرر. قال المؤلف رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا وكل آخر في الخصومة في أن يترافع عنه عند القاضي لتحصيل ماله، فإن التوكيل في الخصومة لا يتضمن قبض المدعى به. لماذا؟ لأن التوكيل لا يتناوله بنص العرف، ولا يتناوله أيضا لا يتناوله بنص التوكيل، ولا يتناوله أيضا بالعرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعكس بالعكس، فلو أنه وكل شخصا بقبض الثمن فإنه وكيل أيضا بالخصومة والمطالبة بهذا الثمن، لأنه لا يتوصل إلى الثمن إلا بالخصومة، فكان إذنا بها عرفا. قال المؤلف رحمه الله: واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. لو أنه قال اقبض حقي من زيد، فإن هذه الوكالة لا تخول له أن يقبض هذا الحق من الورثة. لماذا؟ لأن القبض من الورثة لم يؤمر به الوكيل، ولم يقتضه العرف، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي ممن هو قبله. فإذا قال اقبض حقي ممن هو قبله، فإنه يشمل الشخص ويشمل ورثته على حد سواء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. يعني أن الوكيل في الإيداع لو أن شخصا وكل آخر في أن يودع له مالا، ثم إن المودع لم يشهد فأنكر المودع، فإنه لا يضمن حينئذ. لماذا؟ بناء على أن الإشهاد لا فائدة له، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف كما قلنا، بناء على ذلك ترك الوكيل الإشهاد ليس فيه تفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بعض الأحكام المتعلقة بالوكيل. فقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذه القاعدة في الوكيل، أن يده يد أمانة، لأنه قبض المال لمنفعة غيره، فبناء على كون يده يد أمانة فإنه لا يضمن التلف إلا إذا تعدى أو فرط أو خالف الشروط. أما إذا تلف المال بيده بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. يقبل قوله، قول الوكيل في نفي التفريط أو نفي التعدي. لو قال الموكل تعديت أو فرطت ونفى ذلك الوكيل، أو قال الوكيل هلك المال وأنكر ذلك الموكل، فإن القول قول الوكيل مع يمينه، لأننا قلنا بأن القاعدة أن كل من قال الفقهاء القول قوله فالمراد قوله مع يمينه. قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. يعني لو جاء شخص فقال لآخر قد وكلني فلان أن أقبض حقك أن أقبض حقه منك. ادعى أن زيدا وكله في قبض حقه من عمرو، فهل يلزم عمرا أن يعطي الحق للوكيل؟ قال المؤلف رحمه الله: لم يلزمه دفعه إن صدقه، لأنه قد يصدقه بأنه وكيل لكن الموكل ينكر أنه وكله، فالوكالة لا تثبت بتصديقه وإنما تثبت بإقرار الموكل بالتوكيل. قال: ولا اليمين إن كذبه، بناء على أنه أصلا لا يلزمه الدفع حتى ولو صدقه، فكيف إذا كذبه؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن دفعه، لو دفعه في هذه الحالة صدقه ودفعه، فأنكر زيد الوكالة، دفع المال، قال زيد، قال شخص اسمه خالد وكلني زيد في أن أقبض حقه من عمرو، فذهب خالد إلى عمرو ليقبض حق زيد، فأعطى عمرو زيدا حق خالد، ثم إن زيد ثم إن خالد أنكر التوكيل، فإنه حينئذ يحلف اليمين ويضمن عمرو المال له، بناء على أن الأصل هو عدم التوكيل، وكل هذا فيما لو لم تقم البينة بالتوكيل. قال المؤلف رحمه الله آخر مسألة: وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. إذا كان المدفوع وديعة فإنه يأخذها لأنها عين حقه، الوديعة ليست في الذمة وإنما تتعلق بعين حقه، فإنه يأخذها الذي ادعى التوكيل، فإذا تلفت فإن للموكل أن يضمن الشخص الذي كانت عنده الوديعة أو يضمن الشخص الذي ادعى الوكالة وهو ليس صادقا في دعواه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوكالة، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الشركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.